يا شيخ محمود. نعم يا عم. يا سلام. نعم يا بطل. وجعلنا فلا تجيب ظلمات يا بارك يا الله. نعم. جميل جميل يا شيخ محمود. Oh! Thank you.